السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تعالوا نتكلم النهاردة عن كرامة حصلت لواحد. الرجل دوت وقع في ذنوب كتيرة قوي قوي وعمل حاجات كتيرة قوي، لكن كان قلبه مليان إخلاص يعني فعلا قوي، وكان عنده يعني حب لله سبحانه وتعالى. لكن مشكلته أنه كان عايش في مجتمع، المجتمع كله كان مجتمع مليان فساد، ولذلك الصحبة كانت مأثرة عليه جدا، فعشان كده وقع في معاصي كتيرة جدا. قصة الرجل اللي قتل 99 نفس، كلنا عارفين القصة وحفظنها تماما. الرجل دوت كان عايش في أرض، الحقيقة الأرض دي أو بنسميها أرض سوء. قتل واحد واثنين وثلاثة واربعة، ما لقاش حد ينكر عليه. قتل خمسة وستة وسبعة، محدش قال له انت بتعمل ايه. قتل تمانية وتسعة وعشرة، محدش بيقول له حتى لعيب ولا حرام ولا اي حاجة. المهم ان الناس اللي كانوا عايشين في الارض ديت كان مفيش حاجة عندهم اسهل من القتل. عادي جدا ان واحد يتكلم مع واحد كلمة ما تعجبوش يقوم يقتله ومحدش ينكر عليه. عادي جدا ان جار زعلان من جاره فبرضه يقوم قايم قتله ومحدش يقول له عيب ولا حرام. عادي جدا ان واحد بيبيع مع واحد او بيشتري منه ففجأة حصل ما بينهم خلاف يقوم يقتله والدنيا ماشية عندهم ما فيش اي مشكلة خالص. الرجل دوت من كتر المجتمع ده ما كان مجتمع سوء اتجرأ وقتل مرة واثنين وثلاثة. ويمكن الانسان مع اول مرة ممكن يلوم نفسه وممكن يندم، وممكن مع المرة التانية والتالتة والرابعة بيبتدي يتعود، مع المرة الخامسة والسادسة قلبه بيموت ما بيحسش باي حاجة، ضميره ما بيأنبوش على اي فعل من اللي عمله. وصل الأمر إن الرجل ده قتل 99 نفس. 99 نفس شيء صعب جدا جدا، معقولة واحد يوصل بيه يعني عياذا بالله الجرأة على انتهاك محارم ربنا إنه يقتل 99 نفس آدمي حتى ولو كان كافر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يقسم المولى عز وجل لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. فلو مسلم ظلم كافر، خد بالك، فالله عز وجل يقتص للكافر من المسلم لو كان المسلم ظالما، فكيف إذا ظلم المسلم أخاه المسلم؟ شيء صعب جدا جدا جدا. ولذلك كان من ضمن الذنوب أول ما يقتص أو أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن الدماء شأن عظيم جدا، لأن أشد الذنوب يوم القيامة بعد الشرك الظلم. الظلم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم فعلا ظلمات يوم القيامة. الإنسان ممكن يعمل أعمال صالحة كتيرة جدا وخيرات كتيرة جدا ويأتي يوم القيامة مفلسا من كل الحسنات بسبب أن مظالم عملها في حق العباد اتقسمت حسناته كلها على كل اللي ظلمهم، في الآخر ملقاش حاجة، وفوق ده كله كمان لسه في مظالم عليه، فيؤخذ من حسناته فيعطى هذا ويعطى هذا، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الشاهد أن الرجل ده قتل 99 نفس، لكن في لحظة صدق حصلت إن قلبه حس يعني إيه بإنه محتاج إنه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. فقال للناس اللي حواليه، كان في بعض الناس من أهل الخير، سألهم قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض. والإنسان دايما حينما يقع في أزمة أو في مأزق أو في شبهة لابد أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما سألهم على إن هم يدلوه على أعلم أهل الأرض، غلط الناس أو غلطوا ودلوه على أعبد أهل الأرض. ودايما يا جماعة العالم بيعبد ربنا على علم ويدل الناس على طريق ربنا بعلم، والإنسان العابد ممكن يعبد ربنا على علم وممكن يعبد ربنا على جهل نتيجة إن هو ما عندوش علم. ولذلك موت العالم أشد على الشيطان من 100 عابد. ويحكى في الأثر الجميل اللي بيحكى أن الأبالسة بيقولوا لإبليس الكبير: لماذا تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العابد؟ قال لهم: هقول لكم تجربة حلوة أو تشوفوها قدام عينكم، تعالوا نتمثل في صورة بشر كده ونخش على عابد ونسأله سؤال، ونخش على عالم ونسأله نفس السؤال. فدخل على واحد عابد فقال له: أيها العابد، هل يستطيع ربك عز وجل أن يجعل الكون كله في بيضة، في بيضة فرخة؟ فقال له: طبعا لا، مش ممكن، ربنا ما يقدرش يعمل حاجة زي كده. فنظر إبليس لأعوانه وقال: لقد كفر بهذه الكلمة، لأنه أنكر قدرة الله عز وجل التي لا تحدها حدود. ثم ذهبوا إلى رجل عالم، فإبليس بيقول له وبيتبدل له في صورة بشر، قال له: هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله أو أن يجعل الأرض في بيضة؟ قال: أجل، إما أن يكبر البيضة فتسع الأرض، وإما أن يصغر الأرض ويجعلها في بيضة، فالله على كل شيء قدير. فإبليس بص الأعوان وقال لهم: شفتوا العالم ده بقى، أنا أفضل أضل العباد سنة كاملة، والعالم دوت بكلمة واحدة يكون سبب هداية كل الناس ديت، ويفسد في لحظة ما أفعله في سنة. أما العابد فممكن إن أنا أضله وأضل كل أتباعه، لأن هو عنده عبادة بغير علم. فالرجل لما دلوه على أعبد أهل الأرض، دخل على العابد وقال له: هل لي من توبة؟ فقال له: طب عرفني أنت عملت إيه الأول عشان أقول لك ليك توبة وأنا مالكش توبة. مع أن العالم لو واحد دخله من غير ما يعرف الذنب، لو قال له: هل لي من توبة، وهو مغمض عينيه، يقول له: طبعا ليك توبة. ليه؟ لأن أقصى ذنب ممكن يعمله الإنسان هو إيه؟ هو إن هو يكفر ويشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى الشرك والكفر له توبة. قال جل وعلا: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني قول للكفار دولت لو ينتهوا عن الكفر ويدخلوا الإيمان ويوحدوا الخالق الديان سبحانه وتعالى، خلاص يغفر لهم ما قد سلف. ومش كده وبس، وممكن كمان سيئاتهم تتقلب إلى حسنات، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الذنوب الصعبة اللي بعديها ممكن يكون مظالم، خلاص تتحلل من المظلمة ويعفو عنك المظلوم وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص تمسح كل حاجة ذنب بينك ومن ربنا، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولم يحدد ذنبا بعيني، قال: على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هو ده العالم اللي فاهم. فالعابد بيقول للرجل اللي قتل 99 نفس، بيقول له: أنت بتقول لي هل لي من توبة، طب أنت عملت إيه؟ قال له: قتلت 99 نفس. قال له: قتلت 99 نفس وعايز تتوب؟ طبعا ليس لك توبة. فقال له: يعني أنت متأكد ماليش توبة؟ خلاص الدنيا مقفولة يعني، خلاص خلاها سواد بالنسبة له. قال له: مالكش توبة أبدا. قال له: خلاص ما دام أنا رايح نكتر الفضايح. فرح ايه؟ قال لك: يعني هي فرحت ايه؟ 99 من 100 خلاص قفلهم ويبقى اليوبيل الذهبي. فرح قتله. قتل الرجل دوت بسبب جهله. شوف قد ايه عابد ودى نفسه في مشكله زي كده واتقتل بسبب انه جاهل وبيأس الناس من رحمه الله سبحانه وتعالى. قد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: العالم لا يجرئ الناس على معصيه الله ولا يقنط الناس من رحمه الله سبحانه وتعالى. رجل خرج بعد ما قتل رقم 100، مقفل 100 كاملة قتلهم، فإذا به برضه عنده إخلاص في التوبة، مش قادر، نفسه يتوب. فقال للناس: دلوني على أعلم أهل الأرض، بلاش العباد، دلوني على واحد عالم عنده علم أقدر أسأله. فدلوه في المرة الثانية على أعلم أهل الأرض. دخل عليه: السلام عليكم. عليكم السلام. هل لي من توبة؟ قال له: وماذا صنعت؟ قال له: قتلت 100 نفس. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العالم، ومن يحول بينك وبين التوبة، وموقفش عند ديت. العالم ميزة العالم انه يعرف المرض ويشخصه ويوصف لك العلاج، مش مجرد فقط كلمة وبس كده. قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن ما دمت قتلت 100 نفس، اكيد الارض اللي انت فيها ديت ارض سوء، وطول ما انت عايش هتفضل تقتل وتقتل وتقتل. اخرج من الارض ديت، هيروح فين؟ ده اللي هيقوله العالم وهنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحي. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، وما آمن من الناس الصالحين. فوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف الرجل اللي قتل 100 نفس ورايح للعالم وبيقول له هل لي من توبة؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن ماذا صنعت؟ قال له قتلت 100 نفس. قال له طيب أخرج من الأرض دي فإنها أرض سوء. أكيد الأرض اللي تعيش فيها وتقتل فيها 100 واحد ومحدش بينكر عليك، ولا تسجنت ولا تقدمت الحبل المشنقة، أكيد الأرض دي أرض سوء. أخرج إلى أرض كذا، وراح وصف له أرض معينة فيها ناس مؤمنين، حدش بيقتل حد، محدش بيظلم حد، محدش بيجور على حد، ناس بتعبد ربنا، ناس بيحبوا الخير لبعض، ناس بيعينوا بعض على الطاعة، ودي فايدة الصحبة الطيبة. ولذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالرجل خرج من عنده في قمة الفرح والسعادة. وده درس كبير قوي يا أحبابي، إن الإنسان دايما يعطي الأمل للعصاة وما يقنطش حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ما يجيلكش واحد أذنب ذنبه يقول لك أنا أذنبته، تقول له خلاص الذنب ده ليس له مغفرة. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن 2 من بني إسرائيل، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، كان متواخيين متصاحبين، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، فكان المجتهد يمر على المذنب فيجده على الذنب فيقول له أقصر، طبعا أسلوب كان غليظ، فالتاني يقول له خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ أنت مالك بيا؟ في مرة من المرات المجتهد معد على المذنب فلقاه على ذنب، فقال له أقصر والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. يقول أبو هريرة راوي الحديث لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته. فلما مات المذنب والمجتهد، النبي بيحكي لك وقع حصلت في بني إسرائيل، نص الحديث بيحكي الوقع ونص الثاني بيحكي لك إيه اللي هيحصل يوم القيامة مسبقا، لأن الله أطلع النبي على ذلك. فيقول فلما مات وقف بين يدي الله عز وجل فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار، ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. في رواية مسلم بيوضح النبي هذه المسألة فبيقول قال رجل، ذكر النبي رجلا، قال لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. اوعى تيأس حد من رحمة ربنا، اوعى تقول فلان في الجنة فلان في النار وفلان ربنا مش هيغفر له فلان ربنا هيغفر له، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خواتيم الناس. فاكرين حضراتكم الرجل الذي كان يقاتل في غزوة أحد، والحديث رواه البخاري ومسلم، وكان بيقاتل قتال شديد، فحتى الصحابة راحوا للرسول قالوا يا رسول الله ما رأينا أحدا أبلى بلاء مثل هذا الرجل، أهو من أهل الجنة؟ قال بل هو من أهل النار. تخيلوا كاد بعض الصحابة أن يفتن، فقال واحد أنا صاحبه يا رسول الله، مش معاه بقية الغزوة، فلقاه انضرب ضربة بالسيف فلم يتحمل فوضع ذبابة السيف بين ثدييه واتكأ على سيفه فقتل نفسه فمات منتحرا. فعاد الرجل وهو يقول يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، فقال النبي وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار مات منتحرا وقتل نفسه. فقال النبي، ورح موضح بقى القاعدة العامة، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. في رواية مسلم فيما يظهر للناس، في زيادة دي عند مسلم فقط، إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا مقابل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بالخاتمة. ممكن أكون أنا إنسان صالح وطيب وكويس ولا تعلم ماذا بماذا يختم لي، ممكن يكون إنسان تاني ما هوش صالح ويختم له خاتمة أفضل مني 1,000,000,000,000 مرة. اوعى تغتر بعبادتك واوعى تيأس حد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالعالم لما قال له روح لأرض كذا فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، خرج وهو منشرح وفرحان لأن العالم ده اداله الأمل، اداله الأمل في أن ربنا يغفر له ويسامحه. فخرج وهو رايح ومقبل جدا على المكان دوت اللي هيعبد فيه ربنا، ولكنه لم يعلم أن ملك الموت كان في انتظاره. أول ما وصل لنصف المسافة ما بين أرض الطاعة وما بين أرض المعصية قبض ملك الموت روح هذا الرجل، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون في هذا الرجل. ملائكة الرحمة يقول إنه جاء تائبا ودي كفاية، مدام جاي تائب يبقى من أهل الجنة. وملائكة العذاب يقولوا إنه لم يفعل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، ما نقدرش نقول ده من أهل الجنة. فأرسل الله عز وجل إكراما لهذا العبد، وكانت أول كرامة من كرامات هذا الرجل، والرجل ده حصلت له كرامتين. أول كرامة أرسل الله ملكا في صورة بشر، قال لملائكة الرحمة وملائكة العذاب: أنا أحكم بينكم، ألا ترضون؟ قالوا نرضى. قال قيسوا ما بين الأرضين، أدي أرض الطاعة وأدي أرض المعصية، قيسوا المسافة شوفوا، فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. لو لقيتوه أقرب إلى أرض المعصية ملائكة العذاب تاخده، إذا لقيتوه أقرب إلى أرض الطاعة ملائكة الرحمة هي اللي تاخده. فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. الله أكبر. في رواية تانية أيضا في الصحيح أن المولى عز وجل، ودي الكرامة التانية اللي بنتكلم عنها النهاردة، أن الملك مالك الملك وملك الملوك الذي وسعت رحمته كل شيء هو اللي أمر الأرض بكل ما عليها من شجر وحجر ومضر وبشر وجبال وأشجار وأنهار ووديان، أمر الأرض إنها تتحرك من ناحية دي عشان تقرب الرجل ده الأرض الطاعة، وتتحرك من ناحية دي عشان تبعده عن أرض المعصية. فالأرض كلها تحركت من أجل عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة فقبضته ملائكة الرحمة. الله. الرجل ده في رواية ثالثة جميلة قوي، إن هو لما جه بيموت وهو ماشي تارك أرض المعصية ورايح لأرض الطاعة، فلما لقى نفسه خلاص في النزع الأخير وبيموت، الرواية بتقول فنأى بصدره تجاه أرض الطاعة. لما لقى نفسه خلاص بيموت كده بدأ يقرب صدره كناية عن رغبته أو علامة على رغبته في أنه يوصل للأرض اللي هيطيع فيها ربنا، فنأى بصدره فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، اللي هي الحتة اللي تقدم بيها بصدره. يا ترى كم واحد لحد النهاردة واقع في معصية ربنا سبحانه وتعالى، ويوعدنا النهاردة أنه ينقو بصدره ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى. والحق جل وعلا اللي الواحد والله العظيم لما بيسمع الحديث ده بيستحي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. شيء عجيب أن المولى عز وجل يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر. مالك الملك وملك الملوك، اللي غني عن عبادتنا، اللي ما بتنفعوش عبادتنا ولا تضر معصيتنا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي اللي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله أكبر. فالملك سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا، لا تنفع طاعتنا ولا تضر معصيتنا، لكن سبحان الملك هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. شفتوا قد إيه رجل قتل 100 نفس ورغم ذلك محدش يقدر يقاسه من رحمة ربنا، لأن رحمة ربنا وسعت كل شيء، ومهما عظم ذنب الإنسان فهو شيء، ورحمة الله ستسعه لا محالة. اوعى تيأس من رحمة ربنا، واوعى تيأس حد من رحمة ربنا. ربنا رحمته واسعة، ربنا عظيم وكريم وشكور ودود. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. دي كانت قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ومي بعد كده قتل واحد بقى 100 نفس. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم، تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم. اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين، هنعيش ونموت واحنا طيبين. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، ومقامك من ناس الصالحين.